وافق المحقق مدخل لبيان الشروط اللازمة في المحقق. في كثير من الأحيان نظرا لدوران بعض الاصطلاحات في حق لتحقيق النصوص بتفقد مجموعة من المصطلحات وضوحها وأهميتها. المصطلحات التي تبدو وقد فقدت أهميتها ووضوحها مصطلح ثقافة المحقق. أما إنه فقد أهميته فظاهر من أن كثيرين ممن يدرسون هذا المقرر لا يفردونه بمحاضرة أو أقل، وعدم إدراج هذا العنوان في جداول التشغيل والتدريس معناه أن المخطط للبرنامج أو للمقرر لا يرى له أهمية ويعطي وقته لشيء آخر يرى أهم، وهذا خطأ ضخم للغاية. وأما أنه غير واضح فظاهر من استقبالكم لهذا المصطلح بقدر من الشعور بعدم الحاجة إليه. هنتكلم في ثقافة المحقق، ما احنا عارفين. وأنا أراهن الآن على أنه بعد ما ننتهي من هذا العنصر في محاضرة اليوم ستكتشفون أن إسقاط هذا العنوان أو هذا المصطلح من برامج التخطيط والتدريس لمقرر تحقيق النصوص التراثية كان خطأً، لأنه مهم للغاية على عكس ما يتصور دارسون والمدرسون معا، وأن استقبالكم الفاتر بالذات، استقبالكم الكسول، واستقبالكم للموضوع لأنه ماذا يمكن أن يقال فيه، يعني كلام عام غير منضبط، لا هو كلام منضبط ومهم للغاية، بل إني أخشى من ردة فعل عكسي. هقولها لكم عشان نحاربها من دلوقتي. إيه هي ردة الفعل العكسية؟ إنه عدد من حضراتكم ربما يتجاوز 70%، سيشعر بنوع من اليأس والإحباط بعد انتهاء المحاضرة. أقول هذا لكي تقاوموا في أنفسكم الشعور باليأس والإحباط، ستتخيلون تخيلا له أدلته الواقعية لكنه خاطئ، ستتخيلون أن المحقق ينبغي أن يكون إنسانا بين قوسين سوبرمان. هذه حقيقة لكنها تدفع إلى النهوض والتحفيز لا إلى اليأس والإحباط. تعالوا نيأسكم، صلى الله عليه وسلم. في مقاربتين two approaches للدخول إلى فكرة ثقافة المحقق. المقاربة المألوفة بمعنى أن أقول لك إنه يجب عليك أن تحصل 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 1000, 2000, 3000, 1,000,000 من الصفات، وهذا أقرب طريق لكي تنتحيهم وأخلص منكم. الطريق الثاني، المقاربة الثانية second approach، إن أنا ما أعملش كده، أحميكم من الانتحار ومن اليأس. أنا هخليكم تنتحروا وبعدين أحييكم، يعني أموتكم وبعدين أحييكم. إن إحنا نوزع ثقافة المحقق على العمليات التي يلزم المحقق القيام بها. هنشتغل المقاربتين ما تخافوش، هشتغل الطريقة دي اللي بتيأس، وهشتغل الطريقة التانية اللي بترجعكم لحالة التفاؤل أو حالة القدرة على الإنجاز. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بس الأول دايما عودوا نفسكم مع أي إنسان يشتغل معكم لا تتنازلوا في كل محاضرة في كل مقرر عن ضبط التصورات. أخطر قضية في العلم ضبط المفاهيم. خلي عنوان المحاضرة كما يكون، دايما اللي عليه دايرة ده سيتغير. ثقافة المحقق امشي، اختيار النص امشي، جمع النسخ امشي، ترتيب منازل النسخ امشي، النسخ امشي، المقابلة ايا كان المصطلح، اول شيء تلزمه بيه الاستاذ انه يعمل ايه؟ ضبط التصورات، ضبط المفهوم. يعني ايه ثقافه المحقق؟ بنسمعها وبنشوفها عند الاستاذ عبد السلام هارون، وبنشوفها عند كل الذين كتبوا او حاضروا في هذا العنصر، في هذا النوع، في هذا العنوان، في هذا المصطلح. لو ضبطناه سنستريح. انا اعرف مصطلح ثقافة المحقق التعريف التالي، وحضراتكم هتحفظوه: التكوين العلمي للمحقق، ومهاراته، وخبراته، ومصاحباته، ومشاهداته، وعدته في عقله ونفسه وبدنه. ثقافة المحقق التكوين العلمي والمهارة والخبرات والمصاحبات والمشاهدات وعدته في عقله ونفسه وبدنه. كده نخش بقى على الرياضة. بهدوء شديد جدا، التكوين العلمي من اول الانفورميشن، معلومات معانا، طلع المعلومات دي حولها الابستمولوجي، معرفه معانا، طور الابستمولوجي حولها الكوجنيتيف ادراك معانا، الثلاثه معانا: معلومات، معرفه، وعي. وبالترتيب ده مش كل اللي عنده معلومات عنده معرفة، ومش كل اللي عنده معلومات ومعرفة عنده وعي. يبقى التكوين العلمي ايه؟ ثلاثي الأبعاد: معلومات، معرفة، وعي. اتنين، مهارة، سكيلز. أنا ممكن أكون أعرف قواعد شعر كويس جدا، لكن ليس لدي مهارة أن أقول الشعر. أنت تقول شعرا، تقول شعر، أقول لك هذا البيت خطأ، أقول قل أنت، لا، ليس عندي هذه المهارة. أنا عندي معرفة بما يكون عليه الشعر جيدا، وعندي معرفة بما يكون عليه الشعر خطأ، أنا عندي، لكن ساعة تتحول إلى موهبة، إلى مهارة، ليست عندي. أستطيع أن أشاهد كرة قدم، مباراة، ماتش، أقول هذا اللاعب سيء، كان ينبغي أن يفعل 1-2-3، تفضل انزل الملعب. لا أعرف. لا، أنت تعرف لكن ليست لديك المهارة. خلي بالك، أنا أحفظ في هندسة الميكانيكا كيف تدار السيارة، أقول لك أنت أخطأ، أنت ضغطت على الوقود قبل أن تضغط على تفضل المفتاح، قود أنت، أقول لك لا أعرف. مش كل اللي عنده، ليس كل لمن يملك المعرفة يملك المهارة. أرجوكم، أنت تقول لي أنا قرأت 20 كتابا في تحقيق النصوص، أقول لك لكنك لا تملك مهارة تحقيق النصوص. لابد يكون عندي مهارات، ما تلاقوش، احنا كل ده سيزول الآن، سيتضح. سكيلز، خبرة متراكمة، انت ممكن تكون اتعلمت وتستطيع مهاريا ان تقود السياره، عندك مهاره صح، لكن اول ما يطلع لك حد قدامك يا تموت نفسك يا تموته. مين اللي يعالج ده وانت ماسك على السياره اللي بيسوق اللي بيقود السياره حديثا؟ صح، بعد فتره من التكرار يلعب ماتش كوره وهو بيسوق العربيه، يشرب الشاي صح، ويصارع زوجته ويتلقى منها اللكمات. دي حقيقيه خبرات. تعالى مش عايزين نكمل، لسه هيجينا في الشرح. وانا عندما اتوجه لنص لمخطوط واريد ان احقق هذا النص، ماذا يلزمني؟ يلزمني مجموعه اشياء محتفظه في العقل، في عده عقليه معرفيه وعده نفسيه، هنجيبها بعد شويه. لانه عند اي ازمه انت ما اخلاقك، ما عدتك النفسيه؟ ابسط حال، لو ملول ما تحققش، مش عايز تنفعش معايا، انا مش هقول حاجات تانية. لو انت غير امين اياك ان تحقق، هتتفضح فضيحه العالمين. ليه؟ لانه الامين الكلمه دي مش واضحه، يعني اي كلمه لا، في عده نفسيه. الثالثه عده بدنيه، لانه لو نظرك ضعيف لازم تجيب عدسه مكبره، ما ملهاش حل. يعني في جزء للبدن. الثلاثه دول يا اصيله فيك يا ابن المهم من التعريف، مين هيسمعه لي؟ انا حفظت. ها مين يسمع؟ ثقافة المحقق. يمكنك أن تغش قليلا. يبقى التكوين العلمي والمهارة والخبرة والمشاهدات والمصاحبات وعدة المحقق فيه. ممتاز، ايه الجمال ده يا ولاد؟ جمال عبد الناصر بن قوسين دعاء وحش عشان ما تسجلهوش. انا عارفكم. ثقافه المحقق دي اما انها تعرض على جدول العمليات او تعرض اجماليا. انا بفضل دائما ان تعرض على جدول العمليات. بمعنى ايه؟ انا عندي ده الكتاب المحقق مستعرضا معروض قدامي، عندي هنا مكملات قبليه، في اشياء من جزء من التحقيق، مفهوم التحقيق، لابد لكي اعد النص المحقق للنشر نشر نقدي لازم يتضمن اربع حاجات. ممتاز جدا، خلصت العمليات. واحد مكملات، اثنين النص المحقق، ثلاثه المكملات الملاحق اللي هي المكملات البعديه، ده كده المكملات البعديه اللي هي الملاحق ان ظهر الحاجه اليها. اخر حاجه، ممتاز جدا جدا جدا، تعال نرجع ثقافة المحقق كم حاجة؟ تكوين، مهارة، خبرة. لابد لك في كل واحد من هذه الأربعة إلى معرفة الأربعة، إلى مهارات في الأربعة، إلى خبرات في الأربعة. ودي أسهل طريقة تحفظ بيها، تخرج بيها وأنت عارف وأنت عالم بما ينبغي أن تتكون فيه معرفيا وخبرة ومهارة في كل فرع من الفروع. في ثابت، في ثابت علمي في الأربعة، في متغير علمي في الأربعة، في ثابت مهاري في الأربعة، في متغير مهاري في الأربعة، في ثابت من الخبرة. التليفون إذا رن بعد هذه الرنة التي سيرن تليفونه سيدفع 10 جنيهات غرامة. نعم لا غرامة، وانت هتجمع 10 جنيه وفي الآخر نجيب لهم بيها هدية كلهم. اتفقنا؟ اغلقوا التليفونات أو سيبوه وناخد 10 جنيه من العبد الرحمن. المكملات القبلية بتتضمن ماذا؟ ما العناصر، ما الايتمز التي تتضمنها المكملات القبلية؟ نقولها معا. أول حاجة في كتاب مقدم، صح؟ أي كتاب محقق أول حاجة فيه إيه؟ مقدم. ماذا تتضمن؟ تتضمن 3 أشياء حدية ظاهرة، كلمة كاشفة عن فن الكتاب. كلمة كاشفة عن فن الكتاب. أقول لي هذا الكتاب الذي عنوانه 1 في علم كذا. 2 الدوافع الإجمالية لتحقيقه. 3 لماذا تحققه؟ استكمال رسالة علمية. ما تخافش، المشكلة يعني هذا دافع. أنا أريد أن أحصل على الماجستير، أريد أن أحصل على الدكتوراه، أريد أن أحصل على زمالة كلية من الكلية، أريد أن أحصل على درجة علمية، والدرجة العلمية تفرض علي واحدة من متطلباتها أن أحقق نصا تراثيا في مجالي. أي قل هذا لا تخجل، هذه الحقيقة. أنا ما كنت سأحقق لولا أنني أطلب هذه الشهادة. أرى أنني مسؤول. لو أردت أن تنتقل إلى دافع آخر، أنا أستشعر واجبا نحو هذه الأمة. الواجب ده يفرض علي أن أنشر تراثها العلمي نشرا نقديا محققا. قل هذا أو اكتتاب، حتى اكتتاب مثلا. قل الدوافع 3. الشكر الأخلاقي، شكر العلم، إثكس. أنا دلني على هذا النص فلان، إن كان أحد مدلك عليه. خطوة تانية، أول خطوة دلالة على النص اللي هو الاختيار. أنا لم أكن أعرف أن هناك نصوصا لم تنشر في مجال علم سي، فجاء أستاذ سألته فدلني فقال لي خذ هذا الموضوع لم يسبق لأحد أن يحققه. فيشكر بلسه ويشكر على هذه الخدمة المعرفية. 2 هناك نص، هذا النص له مخطوطة في بلد بعيدة، وصديقي هذا حصل لي عليه، حتى لو حصل عليها بأجر وأشكره لي من أديت له ثمنها. لا هنا المشكلة، أنت لم تكن تستطيع وكنت تستطيع بعد صعوبة، هو يسرها لك، فتقول وأشكر فلان الفلاني الذي يسر لي الحصول على مخطوطة دبلن، مخطوطة إسكوريال، أي مخطوطة أسيوط، مخطوطة سوهاج، مخطوطة بلدية شبين، أي مكان. أكتب من الانستغرام. نعم أكتب من الانستغرام. أكتب. لا عليك، هذا لا يجوز طبعا. خدماته لا تقدر بثمن. 3 كنت دائم التردد على مكتبة والناس أنسوا إليك وخدموه ووفروا لك مجموعة من المصادر. أكتبهم، أكتب المكتبة، أشكر مكتبة جامعة كذا، أشكر مكتبة دار كذا، أشكر مكتبة دير كذا. أنا أشكر المسيحيين، أشكر المسيحيين، قالوا قدموا لك خدمة. هذه مسألة مفروغ منها. ثم تنتهي 2-3 على الأكثر. إذا أنت هتعمل لنا خريطة التحقيق؟ لا، إحنا بنتكلم عن إيه؟ ثقافة المحقق. يبقى أول جزء في التكوين العلمي ينبغي لك أن تعرف كيف تبنى مقدمات الكتب المحققة. دي معرفة في الميثودولوجي، خلاص تعرف دلوقتي. فين الجانب الأخلاقي؟ عدته في نفسي أن تكون وفيا. وفيا شيخ شاكر عمل مرة حاجة عجيبة جدا، لو أنكم قرأتوا تراثه مكشاكر، حد من الصهاينة أرسل له خطابا يدله على شيء ما. الصهيوني أرسل لمحمود شاكر يدل على شيء ما. فجاء محمود شاكر فأثبت في الحاشية في الهامش أن فلانا الفلاني الإسرائيلي أرسل لي رسالة تتضمن كذا وهو مشكور مأجور على كره مني. هذه عبارته. شوف هو متنازع بين أمرين، يشكر ابن ولا لا يشكر. الأخلاق طفل، قدم لك يشكر ثم أعلن حتى لا يتهمك أحد أنك بتعمل معهم علاقات. لا يا سيدي، أنا أشكره على كره مني، لكن انظر أشكره ليه؟ لأن الله عز وجل أمرنا في طلب العلم على الأقل عندنا أن نشكر من قدم إلينا معروفا. هذه معرفة وأخلاق، إنه وإيه؟ وعدة نفسية، أن تكون صراع بين شكر وعدم شكر. ولو عملنا سؤال دلوقتي بين حضراتكم على الأقل 50% يقول لك عنه ما تشكر ما تشكروش. كده معناه إيه؟ معناه أنت عندك مشكل نفسي، في عدة نفسية ناقصة. المسلم العالم منصف من نفسه. ماشي. لو جينا عند المكملات القبلية، ما يلزمها من التكوين العلمي؟ خلاص المقدمة يلزمها من التكوين العلمي ثلاث أشياء. طب إذا كان الشكر ده يؤدي للأسف إلى تصنيف غير مألوف، الجملة الأخيرة دي حمدك. ما أنا خايف أفتكر واحد مثلا من المسلمين مشهور، ما هو شكل شوية؟ لا يعني واحد عمل لي كده، اللي عمل ده من المسلمين وليه طائفة أو كده، ودي على كل من دي هتعمل تجاه عكس. لا مش حاجة، لا بالعكس، ما عملش تجاه عكس ولا حاجة. انت ده احنا الرجل، لا ده صهيوني ماشي، ما حدش هيدافع عنه مثلا كده هقول له كلمه، لكن لا ده اللي اسدى اليه خدمه من المسلمين. وانت هتقول على مسلمين تشكره على كره مني ليه؟ ان هو في جوانب، وانت مالك انت شيعي موازنه، انت قول لا قول شكره في حته ايه. اشكره على هذه النقطه الجميله الوحيده التي قدمها لي، وهي النقطه التي اشكره بسببها. يا سلام، حدد يا اخوي. وبعدين الناس لو عارفاك مش هتتهمك، ما تخافش، الناس عارفه كويس قوي، هيشيلوها لك بعدين لما يختلفوا معاك وساعتها ترد عليه. لا بقول لك ايه، تشكر وان اتهمت، هذا حق للناس. ما خلاص ما تطلبش خدمه منه، هو انت تخدمه؟ انت هو انت لما طلبت خدمه كنت عارف انه شيء ولا مش عارف؟ طلبتها ليه يا اخوي؟ يعني لما تاخدها مش شيعي، لما تيجي ترد له الحق اللي ليه من الشكر بقى شيعي دلوقتي. مش فيا انا، بقول لك ايه، انا بتكلم على المحقق، انت المحقق يا ابني. من لم يشكر الناس لم يشكر. انت اللي ايه؟ بس انت عارف ان انا وحش، لماذا طلبت مني خدمه؟ لماذا كتبت الي رساله تقول لي ان عندك مخطوطه مهمه جدا في طهران وفي قم، ارجوك صورها لي، صورها لك وبعتها لك. عايز تخبي الشكر لانه شيء؟ امال انت بعت له ليه من الاول؟ بلا شغل المشايخ ده، ارجوك. ففي دافع في تكوين معرفي عرفناه، المقدمه معرفيا تكوينك العلمي يلزم ان تعرف ان المقدمه ينبغي ان تتضمن ثلاث نقاط مركزيه: واحد كلمه كاشفه، اثنين ثلاثه وان كنت كارها. بالغلط فيك. ايه الثاني في المكملات؟ ترجمة المؤلف. أول عنصر صلب في المكملات القبلية، لازم تاخد قرار علمي، لازم تكوينك العلمي يعرف حاجتين صلبتين في الترجمة: عناصر بناء الترجمة 10، بعدين هناخدها في محاضرة رقم يمكن 4، الكتاب عن النص دلوقتي. لكن لازم تعرف انه ليس هناك فوضى في صناعة الترجمة في المكملات القبلية عند إرادة تحقيق نص، ليست فوضى. انتوا بتألف، مفيش تأليف، هم عشارية معروفة، اسمه لقب وكنيته وتلامذته وشيوخ ومؤلفات وشعر ومنزلته العلمية معروفين كده مخصوصين، علماتكم ساعتها. ده مهم جدا، عناصر صناعة الترجمة. حتى هاي لو كان الراجل المشهور، لو كان له مثلا كتب كتير، الله يجيبه. كل واحد يسأل سؤال في الموضوع هجيله بعد كده يدفع جنيه غلط. امسكوا لسانكم شوية. نعم انا اتذكر زي المره اللي فاتت ليا سؤال قلت لك دقيقه خلصت الاجابه قلت لي خلاص ما تعطلنيش يا ريس. مش هكروتكم لن اكروتكم اربع اربع ممتاز. اللي هيحسن هديله ربع جنيه منه. الواد المزعج ده سال سؤالا مهما وقال ايه؟ لو كان مشهورا لازم لازم يكون في تكوينك العلمي القدره على اتخاذ قرار بشان صناعه ترجمه من ثلاثه انواع. اول مره تسمعوا الكلام ده. الاول تعرف انت هتصنع ترجمه ازاي. في عناصر 10 هنقولها بعدين في النص. هو انا ساصنع اي نوع من الترجمه؟ عندي ثلاثه انواع من التراجم في مقدمات كتب التحقيق. الف استيعابيه، باء احاليه، جيم استدراكيه. كم نوع من الترجمه؟ ما هي؟ استيعابيه، استيعابيه شامله، استقصائيه، تكنس، تجرد، تجمع، لا تترك شيئا. اثنين احاليه. ثلاثه استدراكيه. ما معنى هذا؟ تعال من تحت. عندي صاحب النص مشهور جدا، بخاري، الشافعي، القرطبي، سيبوي، ابن جلد. لا تصنع له ترجمه شامله، تكرار لا معنى له، تضيع للوقت، هدر للجهد، اضاعه عمر فيما لا ينفع. انت امام واحد من قرارين، إما أن تصنع له إحالة استدراكية، ترجمة استدراكية أو ترجمة إحالية. ما المفهوم؟ آخر ترجمة لابن جني كانت سنة كم من مصادر التي جمعتها؟ سنة 2000. من 2000 إلى 2017 هل هناك كتب جديدة لابن مالك حققت ونشرت لم تنشر من قبل؟ نعم. مثلا أصنع حالة افتراضية، اسم مشهور، اخر ترجمه، انت جمعت مصادر الترجمه عشان تعملوا ترجمه، حطيت المصادر قدامك، فوجئت ان الراجل ده مشهور وفي اسيل وصاد وعين ولام وجيم من العلماء المعاصرين صنع له ترجمه. قراري الاستيعابيه مش موجوده، اتلغى. ليه؟ لانه سبق ان ترجم له ترجمات وافيه مستوعبه في العصر الحديث. فباخد قرار استدراك او احاله. ايه الفرق؟ لو ان المصادر التي جمعتها وقفت عند سنه، وبعد هذه السنه عند الجمع ظهرت مؤلفات للرجل، ظهرت كتب جديدة له فقراتها، فوجدت شيوخ جداد له لم يشر إليها المترجمون، رحلات لم يشر إليها المترجمون، تحول في لمذهب الفقهي، كان شافعيا ثم أصبح حنبليا، كان شافعيا ثم أصبح مالكيا، كان مالكيا، في تغير في المذهب، في معلومات جديدة لم تتضمن في التراجم السابقة، اصنع ترجمة استدراكية. قل ابن جني هو أبو الفتح عثمان ابن جل المتوفى سنة 395. نقطة، انظر في ترجمته المراجع دي. غير أنني استدركت على واحد من عناصر الترجمة، فاكرها؟ اسمه ولقبه وكنيته. الناس الذين ترجموا له يذكرون له خمسة آباء، أنا استطعت أن أذكر سبعة آباء. أذكر استدرك في مؤلفاتي، قالوا أن ابن جني له 20 كتابا، أنا استطعت أن أقول أن له 22 كتاب. أذكر الاثنين اللذين اكتشفتهما. أن شيوخه المذكورين في كتب العلم عند التراجم 10 مشيخة، أنا اكتشفت أنه 15 شيخا، أذكر الخمسة الإضافيين. أن الكتب تذكر أن تلاميذه 10 تلاميذ، وأنا اكتشفت أنهم 11 تلميذا، أذكر التلميذ الجديد. استدراك للعناصر التي سبق. التراجم التي جمعتها لم يظهر بعد مصادر الجمع شيء جديد، تعمل ترجمة إحالية من سطر واحد. سبق أن ترجم لابن جني من المعاصرين عدد كبير. نقطة في الهامش، هذه مصادر الترجمة اللي عايزها يروح. العالم لم يترجم له من قبل، تعمل ترجمة استيعابية، تجمع المصادر وتطلع كل المعلومات اللي فيها، ثم تعيد ترتيبها على الاسم واللقب الكنية، على المولد، على الوفاة، على التلاميذ، على الشيوخ، على الكتب، على استيعابية. نعم كيف؟ ندفع جنيه. لو السؤال هيجي هتدفع جنيه. لا انا عارف، خلاص اسكت لما خلص المحاضره اكتب السؤال قدام. انا عملت كده حضرتك تاذن بقى ويبقى على ضمانتي. لا ما انا مش عايز اذن، مش على ضمانتي. انا مش عايز اذن، ضمانتي ايه؟ اتنين اتنين ايه؟ احنا بنتكلم فيها اولاد مكملات. لا المكملات القبليه بتكلم فيها عشان ايه؟ ثقافه. يعني ايه؟ يعني ما يلزم المحقق ان يكون مكونا علميا ومهاريا وخبره، مش كده؟ في الفرع ده انا في المقدمه عايز يعرف ثلاث حاجات، وفي العده النفسيه عايز يعرف انه يكون منصف من نفسه، لانه عند الشكر هيجي عند المكتب الدير الدومينيكان ويقول لك دول اشكرهم ولا اشكرهم. منصف من نفسك. عند الشيعي اللي انت نسيت انه شيعي لما بعت له جيب لك المخطوطه، ولما بعت لك وخدت خدمتك ملعون ابوه ده شيعي، لا تشكره ولا عليك. الله عز وجل يحمل الكلام عنك فيجعل الذين يستقبلونه يستقبلونه بالمقام الحسن. لو نيتك حسن تخافش، ربنا ما بيلعبش. المكملات، اول شيء في المكملات الترجمه. ايه اللي اعرفه؟ عناصر صناعه الترجمه، تكوين علمي. ثم الخبره بتقول ايه؟ بتقول ان انا اتعلم اخد قرار استيعابيه ولا احاليه ولا استدراكيه. ده مع الخبره بقى، مع مرور الوقت والتربه في المكان. تضيع خمس شهور في الترجمه تبقى ايه؟ تترجم لابن جني. هو مين اللي قال لك ترجم لابن جني؟ هو ناقص ترجمتك انت؟ واللي مش انتوا بتقولوا في المكملات القبليه اول واحد اللي ترجمه. الخبره تعلمك ايه؟ لا مش كل عالم هنترجمه. سقطها على ضمانتي. تخافش. انت فعلا جمعت الماده، جمعت المصادر، وفعلا قريتها، وفعلا تاكد لك انه واحد واثنين وثلاثه وعشره وعشرين ترجموا، وستدل القارئ المعاصر على هذه الحالات. انت مش بتعملها وانت ما اشتغلتش، لا انا جمعت، وبعد ما جمعت تاكد لي انه لا، الناس لا تريد هذا، الناس لا تحتاج الى هذا. وفر وقتهم، الذي يريد يحال على. اثنين في مكونات المكملات القبليه، لازم اعمل حاجه تانية في المقدمات. عملت الترجمه. اثنين، تراث قائمه الفن مشغله الكتاب. يعني ايه كتابك في ايه؟ تقول لي كتابي في الحدود النحويه. كتاب يشرح مصطلحات النحو. لمين؟ تقول لي لابن قاسم المالكي المتوفى 920 هجري. طب في حد الف قبليه في الحدود النحوية؟ في حد ألف بعديه؟ تعمل قائمة لكتب الفن ده، ترعيل تراث التأليف في الحدود النحوية عند العرب. واحد، الفراء الحدود النحوية. قول فين الكتاب من أشهر إيه؟ اثنين، الحدود النحوية للرماني. مين نشره؟ إبراهيم السمرائي. ثلاثة، الحدود النحوية لفاكهي. أربعة، الحدود النحوية للأبدي. خمسة، الحدود النحوية للعقبان التلمساني. ستة، الحدود النحوية لابن قاسم المالكي. وهجله بعدين. قول كده وسوف يأتي حديث مفصل عنه انت بتحققه. الحدود النحوية لزروق. الحدود النحوية لهشتوكي. الحدود النحوية تعمل قائمة. ليه بعمل قائمة دي؟ لعدة اعتبارات كتير جدا، لأنها من لوازم المكملات، ولكي يطمئن القارئ إن أراد أن يعرف منزلة الكتاب الذي أحققه في تراث العلم. ولأنها لازمة عند التوثيق بعدين لما أجي أوثق النص. واحد من شروط التوثيق والتخريج والتعليق إيه؟ جمع المصادر المماثلة لفن الكتاب. طب أنت هتجمعها إزاي؟ لما تكون عارفها. فانت بتجمعها عشان تعرفها وعشان توثق منها. حطها لي في المكملات القبليه هنا. ده معناه انك لازم تكون عارف ما يسمى بكتب موضوعات العلوم. ايه كتب موضوعات العلوم دي؟ الكتب التي تتكلم عن كل علم فتعرفه وتذكر أهم المؤلفات فيه، زي كشاف اصطلاحات الفنون تهنون، زي أبجد العلوم لصديق حسن خان، زي موضوعات العلوم لصقلي زادة، زي كشف الظنون كنا بعدين في مصادر العام لحج خليفة، زي بروكلمان تاريخ الأدب العربي. كل ده لازم تكون عارفه. ليه؟ لأنه كشف الظنون بيقول لك إيه؟ علم النحو. بيقول لك عندي في علم النحو ده كتب صغيرة وكتب طويلة، وعندي كتب في الحدود. أي واحدة كتب الحدود دي بيروح عليها 5-6-7 كتب. مهم جدا في التكوين العلمي ده. ثلاثة في المقدمة، في المكملات القبلية. ايه؟ منهج الكتاب اللي هي الدراسة الفيلولوجية. اي كتاب في علم تحقيق النصوص في جزء فيلولوجي لابد أن تتعلم كيف تدرس نصا قديما دراسة فيلولوجية، كيف أبين عن منهج الكتاب الذي أحققه، وما العناصر اللازمة لبيان المنهج. نأخذ بعدين في درس النص المحاضرة الرابعة. ما المصادر التي اعتمد عليها؟ نص وتألف منين؟ إيه المصادر اللي نقل منها؟ ما أنواع المصادر؟ ما وظائف المصادر عندما نقل منها؟ لماذا نقل يعني من المصادر التي سبقتها؟ ما وظائف الناقل؟ في وظائف أو في وظائف؟ في 4 وظائف أساسية تتفاوت. هل نقل ليبني كتابه؟ خد من قبليه عشان يبني الكتاب بتاعه. هل نقل ليصحح معلومات شائعة في العلم؟ طب يستند إلى اسم كبير. أنا لما أقعد أقول لكم يجوز للفاعل أن يتحد مع الفاعل بضمير دال على عدد الفاعل، إيه كلام الفاعل يا جدعان؟ أنا أقول صح كده، قالوا الأولاد، وده صح إن شاء الله. أما أنتم تتعلمون نحو غير كده ليه؟ تقول قال الأولاد يعني قالوا صح، أقول لك آه دي لغة عند العرب. لما أجيب لك كلام سيبويه أنا مش جايب عشان ابني معلومة، ده أنا جايب عشان إيه؟ أصح أثبت. لما أقول لك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أقول لك إنه جت في آيتين ولا 3 آيات من قراءة حفص، يبقى أنا بعمل إيه؟ بدعم رأيي. بدعم وظيفة تعضدية أو وظيفة داعية، وظائف كتير جدا مش وقتها الآن. يبقى 3 من المكملات عنوان كتابك إيه؟ الحدود النحوية لابن قاسم الملكي، دراسة فيلولوجية أو دراسة في المنهج والمصادر. لازم تقول فيها كل حاجة بقى، مش زي بقى إخواننا الأزهريين يقول لك مميزات الكتاب وعيوب الكتاب. هي بتعمل إيه؟ مفيش حد بيشتغل كده. ده علم مستقر اسمه الفيلولوجي. في حاجة اسمها البنية الكبرى للكتاب والبنية الصغرى للكتاب. هقولها لكم بالتفصيل ما تلاقوش. لا تترك هكذا، مش بنألف. عندك إشكال في الناس متنازعة، هو الكتاب ده فقه ولا نحو؟ هو فقه ولا حديث؟ هو حديث ولا توحيد؟ في كده لا، في الفيلولوجي حاجة اسمها الانتماء المعرفي للنص، وعلمك بتمام طرق أساسية تحسم قضية انتماء هذا الكتاب للعلم الفلاني. وساعات يحصل إنه الكتاب متعدد الانتماءات. صحيح البخاري انتماء المعرفي كلكم غلط. حديث زيه، مين موافق على حديث صحيح البخاري من علم الحديث؟ لا. طب مين مش موافق على الحديث؟ لا غير البخاري. صحيح البخاري من اي علم؟ الحديث. موسوعي. كيف موسوعي؟ هذه العبارة التي تجعلك تهرب، وإذا هربت الشرطة تقبض عليك. لا، ليس موسوعيا. وكتب سيرة وحديث. أقول لك إيه؟ كلمنا في حديث الله يكرم. لأنه مصطلح السيرة عندي هو الحجز. وقال هو السيرة يعني. يا عم اسمع بس الله يهديك. ده واحد من مجالات ضبط الانتماء صح. بس السيرة يعني ايه؟ السيرة عندي ها؟ جزء من السنة. هو السنة ايه؟ مش قول اثنين والسيرة يغني الفعل. يلا سنة وسيرة غير وحديث وسيرة يعني بس حاجة واحدة فقه. وانا بخليه فقه قبل اي حاجة تانية. او الله والقدماء تنبهوا لهذا وصنعوا في فقه البخاري كتبا. الكتاب ده اسمه تراجم البخاري ابن جماعة مثلا حمد الله. هو وضع نظر الى ايه؟ الاحاديث دي عند كل الناس. انا ما اختلفش معاك في المسند انه حديث بس. ليه؟ انه لا جهد للامام احمد الا ان جمع الاحاديث ورتبها وفق راويها المباشر هو المسانيد. احنا ما عملش كده. البخاري معاه 10 احاديث دول فنظر فيهم فطلع منهم راي فقهي فحطه في العنوان وراس الاحاديث تحتهم. خلي بالك الشاهد ايه؟ ان لما تشغل الثمان عناصر اللي هناخده بعد كده في بيان الانتماء ازاي احكم على انتماء نص، لما تشغل المنوال الثمانيه يطلع لك الانتماء منضبط انضباط تام وواجه بيه اي حد في العالم، واجه بيه حتى المفهرسين تقول انت غلطان. ليه؟ لان انا عندي اليه منضبطه، دخل العنوان، دخل المقدمه والاستهلال، دخل عناوين ثمان حاجات. الانبوت ايه؟ الاوتبوت المنتج النهائي حديث يبقى حديث، فقه يبقى فقه. حتى لو قالت الفارس غير كده مش عارف الفارس. المفارس ده مش متخصص في كل العلوم. ده هو بيحكم معيار او معيارين بس. وساعات يغلط. المثلثات يحطها رياضه. يا عم اول بتضحك. والله العظيم بيحصل. اصلاح المنطق لوجيك منطق. يا عم اصلاح المنطق هنا مصدر ميمي يعني اصلاح النطق يعني لحن يعني اخطاء. لو انا بقى بحكم الثمانيه لن اخطئ ابدا. ده رقم كام؟ اللي هو ايه؟ اربعه. في المكملات القبليه أثره في الخالفين. أثر الكتاب في الخالفين. حضرتك لما تيجي تحقق إن شاء الله أول ما تنسخ وتقابل هتجمع المصادر المماثلة اللي قبل النص بتاعك واللي بعد النص بتاعك. اللي قبل النص عشان تشوف هو خد منها إيه. وهذه تفيد في تصحيح النظر بعدين التعليق والتحريف والتوثيق. طب واللي بعدين برضه هتفيد في التوثيق لانه خد منه. ده انا هاضيف لكم في جمع الماده انا هجمع نوعين من المخطوطات نوعين من النصوص. مفهومي للنسخ هقسمه معاكم في ترتيب النسخ لحاجتين. النسخ التي تضمنت النص مشغلة التحقيق اللي انا حققه والنسخ المتعالقة معه الشروح عليه الاختصارات منه النقلة منه هعتبرها نسخ ثانية ثانوية لكن نسخ ثانية. والنسخ الثانية دي ممكن تصحح لي ممكن تكمل لي ممكن. فانت كده كده هتجمعها فروح عامل فصل اسم مبحث في المقدمة اسمه ايه اثر الحدود النحوية لابن قاسم الملكي في كتب الحدود النحوية التي جاءت بعدها لأثره في الخالفين في من خلفه فيما بعد عشان أبين أشياء كثيرة جدا إنه معتبر عند أهل العلم إنه موثق إنه محل تقدير إنه محل نقد حاجات كثيرة جدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت؟ من أنتم؟ لا لن تدخل قلت لحضرتك يا عم الساعة 4 هو كان معانا الساعة 4 وبقى 2 الميعاد الساعة 6 كيف حضر هؤلاء؟ لا كده هم حكى طبعا هم هذا إجماع. انا بتعجبني كده يا دي عبد الرحمن، ما يخمكش تاخدها منه. يلا اخر حاجه في المكملات القبليه خمسه، الدراسه الكي الكوديكولوجيه. وصف النسخ، ترتب النسخ، هناخد بعدين ترتيب منازل النسخ، ترتب النسخ وترمز لها وتبدأ توصفها وصفا كوديكولوجيا، فتصف العدد، عدد الصفحات، عدد اللوحات، عدد الأوراق، المسطرة، طول وعرض وعدد الكلمات، خط نوعه، لو في ألوان تقولها، موائز الخط. الموائز هنا معناها السمات العامة، موقوفه من الهمزة على طول الطريق ايه، مفهوم النقد، موقوفه من النقد ايه، خوارج النص عليه، حواشي عليه، تعليقات عليه، تمليكات عليه، كيبيكيج، كل الخوارج، حد متن الكولوفون، مدى يتضمن، تاريخ الفراغ من النسخ، اسم النسخ، الموجي، المكان، كل المعلومات. مشيتوا درستوا كولوجي؟ طبقوا. ستة، منهج التحقيق وإجراءاته، والمنهج غير الإجراءات. إما أنك تتخذ أما أو أصلا، وهنعرف بعدين في جمع النسخ أن الأم والأصل النسخة المتصلة بطريق ما بالمؤلف، دي اللي بتتسمى أصل وأم، على فروق دقيقة بينها، أعلاها على الإطلاق الهولوجراف، النسخة المكتوبة بكاملها من الخط المؤلف. اللي بعدها الأوتوجراف، النسخة التي قرأها ووقعها، النسخ الموقعة، هناخد بعدين في الجامعة وترتيب منازل النسخ، لحد النسخة التي نقلت عن نسخة بخط المؤلف. كل دول ليها؟ نعم. أنا بلوح على الأوتوجراف والهولوجراف إنه في لبس دماغه، لكن الباقي مش فيش لبس، مش من هواتي ان انا اقول المصطلح. ماشي؟ مفيش ده خلاص. في الحكايه دي لازم هقول انا جه اتخاذ الام او الاصل. طب لو مفيش نسخه ام واصل، غصب عنك لازم تشتغل بالنص المختار، منهج او نظريه النص المختار، مش وقتها دلوقتي. اثنين، الإجراءات بقى، تقول لي الإجراءات تفصيلا، تقول لي قراراتك في الانتساخ ايه، كيف ستنسخ، تقول لي أنا إجراءات النسخ هأراعي 1 2 3، وساعة تقول لي في إجراءات النسخ أنك ستراعي، ينبغي أن تكون فاهما أن المراعاة معناها اضطراد المراعاة، معناها انتظام المراعاة. تقول لي أنا هفرق بين الياء الشامية والألف المقصورة، يلزمك في طول العمل، يبقى عالي تحتها نقطتين وعلى ما تحتهاش نقطتين، لازم تقولي كده. هلتزم ان الشدة والفتحة فوق الحرف يبقى معناها شدة وفتحة، شدة والكسرة تحت الحرف مش تحت الشدة معناها حر، انت حر، خد اي قرار بالانتساخ، بس لازم تقولي الاجراء، ولما تقولهولي عيني عليه في كل العمل. اتنين، اجراءات المقابله، قول لي هتعملها ازاي، ما عنديش مشكله، انت حر في اجراءات المقابله، هتذكر فروق المقابله في اسفل الصفحه، هناخد بعدين المحاضره بفن صناعه الهاتش، هتثبت فروق النسخ في الاخر، هتتبع تقاليد الاستشراقيين في اثبات فروق النسخ كل مره، هتتبع التقاليد العربية في إثبات الفروق النسخ النادرة في الهوامش والكلية في مقدمة الدراسة، يبقى إلزامك تعمل في وصف المخطوطات السمات الموائز الخطية. تقول لي من سمات النسخة ألف أنها لا تكتب الهمزة، أنها لا تشير إلى المد، أنها لا، قل لي السمات العامة ما قلتهاش هناك، هتلتزم في الفروق والتقاليد الاستشراقية. كل ما المؤلف كل ما النسخة الخطية تعمل فرق تحط، واحنا ما بنحبش كده في التدريب العربي. رقم اثنين، هتخرج ازاي؟ قل لي، قول لي انا منهاجي في تخريج الشعر ان اذكر القصيده واذكر البيت واذكر الصف، قول اللي انت عايزه، لكن لازم تمشي اجراء اجراء، لازم كده. هخرج القران ازاي؟ قول هذكر اسم السوره، هذكر رقم السوره، هذكر رقم الايه، وقول انت عايزه، بس لازم تقول لي عليه، لانه اجراءات التحقيق دي هي العقد التي بينك وبين القارئ لحد ما توصل للتكشيف. قول لي انا هكشف بالطريقه الفلانيه، قول لي هعمل كشاف عام وليه، ولو هتعمل كشافات خاصة وليه. ده قرارك، بس وانت بتاخد القرار تعلمني. اتنين، تسوغه ان كان غير مألوف. تقول لي انا هكشف وخلي المؤشر المكاني ارقام الابيات. ايه ده؟ المؤشر المكاني في التكشيف هو رقم الصفحة. انت تعمل ارقام الابيات ليه؟ تقول لي النص بتاعي، النص بتاعي قصيده واحده. اه صح، خلاص ارقام الابيات احسن. انا هكشف بارقام الفقرات، يا زلمه احكي حاجتين، انك ترقم الفقرات وتقول لي وتسوي وتكشف بالفقرات وتقول لي تكشف الفقرات ليه؟ تقول لي انه اسهل، انه الصفحه الواحده فيها اكتر من فقره، فده اسهل في الاستخراج. بدل ما اقول لك روح لصفحه 5 وتدور على النص والنص فيه 3 فقرات، لما اقول لك الفقره 3 هتلاقيها على طول تيسيره. المهم اعمل ايه؟ استعمل لك ايه؟ تسوغ لي. خلصنا من ثقافه المحقق اللازمه لانجاز المكملات القبليه اللي هي ايه؟ ما التكوين العلمي؟ ما الخبرات اللازمة؟ ما المهارات اللازمة؟ ما العدة النفسية اللازمة لكي أصنع 6 حاجات في المكملات القبلية؟ إيه هما 6 حاجات؟ مقدمة كشفة. مقدمة تتضمن كلمة كشفة. 2 دوافع. لا خلاص خلاص، المقدمة دي مقدمة تتضمن كلمة كشفة ودوافع وشكر. 2 ترجمة المؤلف، عناصر وقرار بالاختيار من استيعاب حالة استدراك. 3 ده سوق واحد بس ارفع ايدك. منهج عنوان الكتاب دراسه فيلولوجيه او دراسه في المنهج والمصادر. 4 تراث التمثيل الفني، قائمه بتراث الذي الف فيه فن النص الذي احققه قبله بعده. 5 اثر هذا النص من نقل عنه في من جاء بعده. 6 دراسه الكوديكولوجيه، ماذا تتضمن؟ فتح الله عليك، وصف النسخ، منهج التحقيق، اجراءات التحقيق. شكرا. بعد كده النص، منهج التحقيق واجراءات الجديد في الدراسه الكوديكولوجيه. هي هي هي هي فوت بعدها، بس انا مخليها عشان ما نقعش نشعر. 6 مكونات علميه بست مهارات بست خبرات بمجموعة من الصفات النفسية. النص المحقق، أنا مش هسميه نص المحقق هنا، مش هسميه كده، أنا هسميه النص مشغلة التحقيق. وأرجوكم ركزوا، أخطر حاجة هنا التكوين العلمي. أول خطوة حتى أحقق، ماذا أفعل؟ غلط. هناك قبلها اختار الموضوع. الله يفتح عليك. اختار النص ولا كلام عادي، مش اختار الموضوع، اختيار النص. يلزم تكوين علمي وخبرة. تكوين علمي أن تكون محيطا بالمكتبة التراثية في مجال حقلك العلمي. وده نعمله ازاي؟ سهل جدا جدا. تشتغل متابع. عندنا في مصر عارفين الخلي؟ عارف الخلي؟ مين الخلي؟ الخلي بتاع الزراعة يا ولد. مين الخلي ده؟ هو الخلي هو مين؟ عشان اعرف الولاد دول. ايوه الخلي ده اللي بيتابع خلي في الزراعة، الارض الزراعية. هذا الولد يزرع. هذه البنت تسقي. هذه البنت هناك وظائف. انا اتي خلي انظر هو زرع بجد؟ معي عصب. بزرع كويس. هذه البنت سقط الماء لسه. اسقي كويس. اعمل اتابع. انت اذا تبعت مزار وسطور الكتب التراثيه هتحيط علمك مع الوقت. لو جبت المجلات اللي بتتكلم عن نشر التراث، مستدركات نشر التراث، فهارس النشر، وهذه كتب مطبوعه. ساعد تقول لي اسم كتاب الان، اقول لك مطبوع، حققه فلان وحققه فلان وحققه فلان. ليه؟ متابع. لم اولد اعرف هذا هذه الاشياء، متابع فقط. تقول لي الغريب المصادف لابي عبيد، اقول لك حقق ثلاث مرات. نشر ناقصه للدكتور مراد الطيب كتب الجزء الاول، ثم نشر كامله معيبه لمختار العبيدي في تونس بالاشتراك مع دار سحنون، ثم طبعة بها جزء من العيب اقل من مختار العبيدي لعدنان الصفوي. تقول لي ديوان الراعي النميري، اقول لك نشر مرتين، مره قديمه جدا عن هذه الالمانيه راين هارت فايبرت في فايسبادن بألمانيا سنة 1984، ثم نشر مرة تانية عن واحد من العرب المسلمين العراقيين نوري حمود القيسي في مجمع اللغة العربية في بغداد. أذكر أي كتاب. ديوان أبي النجم العجلي أقول لك نشر مرتين. نشر علاء الدين أغا في الكتاب الأدبي لمدينة الرياض، نادي أدب الرياض، ثم نشره محمد أديب جمران في مجمع اللغة العربية بدمشق. اسألوا أي سؤال. نشر ثلاث مرات. مرة نشرها محي الدين محمد عبد الحميد في مجلدين كلية الأزهرية، ثم نشره مرة أخرى البيطار، ثم نشره عبد اللطيف الخطيب في الكويت في سبع مجلدين. الموقع من القدام. أهمها طبعة هجر في 15 مجلد. ها؟ المقنع فقط. يعني إيه مش صحيح؟ المقنع. دكتور اسمع المغني. معذرة المغني شرح على مش هجاوب. تختبرني يا ولد؟ لا والله. واصل يا ولد. الشاهد ايه؟ انه في مجال الحقل طبعا توسعت لنا بتاع اللغة في مجال اللغويات، مجال انت حقلك ايه؟ سهل التابع على السؤال مع محركات البحث. المهم ليه؟ لانك هتاخد معايا في اختيار النص واحد من الشروط التأسيسية في اختيار النص التراثي ألا يكون سبق نشره نشرا نقديا. لا يجوز نشر نص سبق نشره إلا في أضيق الحدود وبمسوغات علمية لإعادة التحقيق من أصعب ما يمكن، تكاد لا تتحقق. اللي بيحصل عندنا ده إجرام. إعادة نشر نص نشر عشان في شوية أخطاء، ما تعمل مقالة نقدية يا أخوي، ده كله معجون. يعمل دراسة نقدية طويلة ولا حاجة خالص. أنا تعرضت في أكتر مرة، يعني التحفة القليبية في حال الألفاظ القرآنية لابن موسى القليبي منشور في 180 صفحة، أنا عامل له دراسة نقدية في 80 صفحة من القطع الكبير، ولا أفكر على الإطلاق أن أعيد تحقيقه. المحقق في طبعة تانية ياخد المقالة بتاعتي ويصلحه وينشره. الأمة كده. الأمة لازم تتعلم ثقافة الاستدراك مش ثقافة البدء من النقطة صفر. لا ده علماء أنا كده. البخاري عمل ومسلم عمل، جيب ابو عبيد الحاكم في المستدرك ولقى ان هم وفق شروطهم الخمسه قصروا في الجمع من وجهه نظره، فعمل ايه؟ المستدرك على الصحيحين في خمسه مجلدات، ما كان يجمع من جديد ولا بلاش القرف ده، لا مش قرف ده انجاز انت ابني عليه. يبقى عندي البخاري ومسلم وعندي المستدرك. في اما نيجي في الـ في الـ في الـ في الاختيار او لا ما مش حلو خلاص عشان تصح حاجه على المستدرك يعني. لا هو في ناس مش ده مكاننا، في ناس بتاخد النقد الذريعه بموضوع سنخ بقى ينقضوا من غير اي بناء خالص. انا بجرب حتى برضو ارحم انه يعين الاتحاد النص ده مش مجالنا في النقد دلوقتي. نقصد ايه؟ انه لا يجوز اعاده نشر نص نشر من قبل محققا الا تقريبا حاله واحده بس، ان تظهر نسخ جديده خطيه لم يعتمدها المحقق الاول وظهور هذه النسخ الخطيه فارق في اخراج النص، غير كده لا مش بتاعتنا مش مجالنا. قول قول يا عم اسال دلوقتي. طبعت بولان قلنا مش مجالنا يا ولد. لو لقيت نسخ خطيه لطبعات بولاق نعيد، لانه طبعات بولاق مش تحقيق، نشر مصحح الى حد ما. راجع كده، انا ليا مقاله عن جهود الازهر في تحقيق النصوص التراثيه، دي المرحله الاولى من التحقيق المعاصر اللي هي التصحيح، هتلاقيها في كتابي في تحقيق النصوص ونقد الكتب. اختيار النص لازم له ها معرفه بما نشر، لانه ده الاول. المرحلة الثانية اللي ابني قالها ايه هي؟ جمع النسخ وترتيب منازلها. يلزمها واحد معرفة المصادر العامة، كيف ستعرف وجود المخطوط؟ ها؟ مصادر عامة، اول بروكلمان وبعدين فؤاد سيسكين تاريخ التراث العربي وبعدين فهرس المكتبات وعناوين. لازم تعرف اشياء، تعرف مظاهر صح؟ معرفة مين اللي يقولك عليها؟ ان تكون على علم بالمصادر العامة هي ايه وبمناهج المصادر العامة هي ايه. اما اجي اقول لحضرتك كتابك اسمه الايات والاخبار، الايات والاخبار في فضل الاذكار لابن لعلي لالة، من أين أستطيع معرفة نسخي الخطية؟ الكتاب ده اتحققه، أنا اخترته لك ولا هو نسخ خطية، روح دور عليها عشان تجمعها وتحقق. هتجمعها منين؟ اتفضل، هتعرف منين تجمعها؟ زي قلنا مصادر عامة، زي إيه؟ كشف الظن. هقول لك إنه موجود، مش هقول لك اسم المكتب. كشف الظنون ساعة يذكر اسم الكتاب اعلم ان له نسخة خطية في العالم، بس انا اطمنته انه موجود البتاع ده اهو، ما دام ذكره كشف الظنون يبقى ماله موجود، عايزين نحصل عليه، فعايز يقول لي المكتبة ورقمه في المكتبة. كشف الظنون ما بيعملش كده، مين اللي بيعمل كده؟ بروكر مان ومين؟ يبقى انا عايز اروح لكام مصدر في فضل الاذكار ده بتاع علي لالا على الاقل؟ ايوه تاريخ الادب العربي بروكلمان ها سيسكين. اقف ادفع جنيه. الراجل بتاعك مات سنه كام؟ 700 وحاجه. ليه يقف ويدفع جنيه؟ لانه تاريخ نشر التراث العربي لفؤاد محمد فؤاد سيسكين التركي الالماني الان توقف عند حدود السنه 400، فمش هلاقي فيه 700. دي معرفه تكوين علمي تكوين ايه؟ ما قلتليش كده ليه يا اخويا؟ تمام، يبقى انا لازم اعرف مصادر. جمعت 10 نسخ، 7 نسخ، 3 نسخ، نسختين بس، ارتبكم ازاي؟ لا لازم تعرف الاول حاجه اسمها قواعد تشغيل ترتيب النسخ، معرفه تكون علم مقصود. لازم تبقى عارف برجستراسر بيرتب ازاي، لازم تكون عارف يعني ايه ام ويعني ايه اصل، لازم تكون عارف يعني ايه نسخه مقروءه على، لازم تكون عارف نسخه مناوله، لازم تكون عارف نسخه مجازه، لازم تكون عارف نسخة مصححة، تكون عارف نسخة عليها خطوط علماء، نسخة لازم تكون عارف كده. ليه؟ لأن كل هذه المعرفة تخليك تاخد قرار إن أي واحدة من دول توفرت تطلع أول واحدة. نعم. لا لا لا لا مش ده مجالنا، مش ده مجالنا، مش ده مجالنا. مجالنا دلوقتي انك تكون عندك وعي. احنا قلنا ثقافه المحقق ما جتش، جيت متاخر ساعه. نتكلم عن ثقافه المحقق اللي هي التكوين العلمي والمهاري والخبرات للمحقق. وانتوا بتاخدوا العنوان ده على انه آلة تيقيس، انا هعرف ده كله ازاي؟ لا، تعال نمشيها على المراحل. انا اطبخ طبخه كما يقول المصريون، اطبخ طبخه. فبعمل ايه؟ بشتغل مراحل. بتعمل ايه دلوقتي؟ والله بجهز. طب التجهيز ده في المكملات القبليه يلزمك 1 2 3 4 5 6. حصل التكوين العلمي والخبره والمهاره اللي لازمه لانجاز هذه السته. خلصت. 2، انا دلوقتي هشتغل على الطبخ، هشتغل احقق. حلو. التحقيق ده ايه؟ كام حاجه؟ مراحل. اول حاجه اختيار الثمره اللي هطبخ. انا ساطبخ اليوم بطاطس، بعمل ايه؟ اروح السوق اختار البطاطس، المعيبه اتركها والسليمه اشتريها، اختيار. قبلها انا هاخد قرار لماذا ساطبخ بطاطس مثلا. انا امام نص على اي معايير اخترت؟ انا عندي معايير علميه منضبطه. في هناخد بعدين في معايير الاختيار في وقوع في حقل النص اهميته العلميه، حاجات كتير جدا. ما يكونش شروط، مجموعه شروط. خلصت الاختيار، الجمع لازم تكون عارف مصادر العامة. جمعت، لازم تعرف ترتبها ازاي، لانه الترتيب ده حاكم في منهج. انا هتاخد اصل ولا نص مختار؟ رتب لي النسخ الاول. بص معايا، رتبت النسخ، النسخ لازم تكون عارف خطوط مخطوطات. لازم، لانك لو مش عارف هتبهدل الدين. لازم تعرف ان في خط مشرقي وخط مغربي، وان الخط المغربي ليه خصائص، وان الفاء في الخط المغربي بنقطة واحدة، وان القاف بنقطة واحدة. لازم تتعلم ده، وإلا هتبهدل الدنيا. فاكرين معنى التحقيق هو ايه؟ أداء النص الذي تركه المحقق مطابقا لمراد المؤلف أو قريبا من مطابقة مراد المؤلف إن تعذرت المطابقة. ده التحقيق. لما تيجي ما تعرفش تقرأ، هو النسخ ايه؟ هناخده بعدين. نقحر، نقل صورة الخط القديمة لصورة معاصرة مقروءة لها صفة المقروئية والوضوح، وإن استطعت صفة الجمال. ده أنت مش عارف تفك الخط في المخطوط، فيلزمك تتعلمه. تتعلمه تكوين ذاتي أو تعلمه في دورة أو تعلمه في منهج، أنت حر. أنتوا بتاخدوا دلوقتي، وحاولوا تسألوا الدكتور محمد حسن في خطوط المخطوطات. ما تقلبوهاش خط، ما تقلبوهاش جماليات. استفيدوا منه. انا بقول نصيحه وانت تنفذها. النسخ لازم تعرف امتى استعمل قلم النسخ الوضاح واستعمل قلم النسخ الدقيق. انا بقول عليه النسخ، حاجه اسمها النسخ والفضاح او الوضاح، الاثنين حاجه واحده. والنسخ غير الفضاح او الوضاح، اسمه النسخ الدقيق. امتى تستعمل ده وامتى تستعمل ده؟ أشياء كثيرة جدا في عملية النسخ. لازم أخد بالي إنه المخطوط القديم عند الناسخ القديم ممكن يعمل محاذاة، ضبط الصد، ضبط الهامش الشمال في السطور، فتؤديه المحاذاة إلى قسم الكلمة، فيجي يقول قال اسماء، والصد يخلص يروح أي العيل من الأول، وانت تقول لي قالت اسماء وعيل، تطلع ايه عيل دي؟ وتروح مألف لها تأليفة وهي مش كده، هو اسماعيل يا ولد. تقول بقى سامح ليه؟ تقول عشان انت لازم تعرف في المخطوطات القديمه انه قد يؤدي الحفاظ على الهامش ده الى قسم الكلمه التي لا تنقسم. معرفه تكون علمي، تاتي بالخبرات وتشوف نسخ وتجرب وتبص على كتالوجات المخطوطات قصه. خلصت النسخ، المقابله لازم يكون ليك تكوين علمي. انت هتقابل باي طريقه؟ بطريقه السطور الخاليه، بطريقه الدفتر الموازي؟ لا، انا هجننكم السنه دي ان شاء الله. لابد ان يحدث لكم جنون، لابد ان تعلم. هناخدها في المقابله ان شاء الله. عندنا محاضره للمقابله، محاضره للنسخ. هل ستقابل وحدك؟ يعني انت الذي سوف تقابل، انه في اجراءات. لو انا هقابل وحدي هحط نسختين بطريقه معينه واشتغل بطريقه معينه، ولا هتجيب حد يقابل معاك قصادك؟ وده المفهوم الطبيعي للمعارضه والمقابله. دي ليها اجراءات ودي ليها اجراءات، خلي بالكم. احمي نفسي ازاي من انتقال النظر وانا بنسخ وانا بقابل؟ لانه لو انتقل نظر وانا بنسخ يتزود يتنقص في النص، وهما عيبان كبيران يبتعدان بالنص عن مراد المؤلف. ايه تزودت في كلامه مش عايزه ونقصت كلام هو عايزه، وده سبب ايه؟ ان حضرتك عينك في انتقال النظر، فيودي مصايف في المصيبات في النسخ. استدركها ازاي؟ لابد ان تكون متنبها في المقابلة الى اجراءات اللحق في المخطوطات القديمة. لو سقط منه كلام هيزوده فين؟ هو الكلام اللي حاشيه اليمين ده من الشارح ولا من صاحب النص؟ وايه الدليل؟ لو من صاحب النص لازم تاخد بالك ان في علامة الحاد او علامة اللحق اللي راس الدبوس كده. ولو من غير المؤلف هتلاقي تغاير في الخط. مجموعة معلومات بعد المقابلة: التوثيق والتخريج والتعليق. لازم تكون عارف بمصادر النص إن هي اللي هتستعملها في التوثيق، صح؟ عارف بالمصادر الأساسية لعلم النص هي اللي هتستعملها في التعليق. لازم تكون عندك خبرة في صياغة التعليقات، لأن هنا ما بشرحش التحقيق، لا أشرح ولا أتعقب ولا أحاكم. لابد أن تكون لديك المهارة والخبرة التي تصوغ التعليق في أقصر جملة ممكنة. ليه؟ لانك انا مش مديك المجال تالف، الراجل الف خلاص. انت وظيفتك تحقق يعني ايه؟ يعني تقيم الدليل على صحه النص المذكور في المد بس. اللي بيحصل ده انه سطر فوق و60 سطر تحت ده ليس تحقيقا، اي حاجه ثانيه. مش تحقيق، مش تحقيق. لو المؤلف كان عايزه كان عمله. اخواننا المحدثين قال سيدنا فلان الحديث تحت ترجمة الراوي. طب الراجل كان ايه؟ لو هو عايز يترجم له كان ترجمه. ده مش تحقيق عندنا. دراسة الحكم على الحديث، هو كان قال حديث صحيح. هو كان قال، لو عايز كان قال. انت بتعمل ايه تحت؟ ما اعرفش. قول اي حاجة غير انه تحقيق، اتفضل. لو في اخطاء علمية في الدراسة يا حبيبي، في الدراسة. الدراسة. وتعليق قصير. فوق انا صاحب الكتاب أقول الحديث متواتر، وأنت تأكد عليك بالدليل القاطع أنه غير متواتر. الحكم في التعليق، تعليق الحكم على هذا الحديث بالتواتر فيه خلاف. انظر كده بس في الهامش جملة واحدة، ليس كما قال. انظر للمراجع الفلانية. خلصنا. أنت بقى استدرس ومال ده اسمه إيه ده إن شاء الله؟ إذا أي أي دراسة النص التراثي، قول زي ما انت عايز، اشتم فيه زي ما انت عايز. لو عايز تشتم قطعه هناك، ده اسمه ايه؟ دراسة. تحقيق يعني ايه هنا؟ يعني اثبات مراد المؤلف، اقامه الدليل على ان ما قاله المؤلف ده وانا اثبته هو مراده. طيب عملت دراسه في الاول زي ما انت عايز، اشير اليها كده اشاره مقتضبه كده. لا ممكن القارئ ما يقراش مثلا عنه ما قرا. ايه شرح وتحقيق؟ لا تعمل تحقيق وبعدين تشرحه لوحده. لا لا لا لا لا لا لا لا مفيش حاجه اسمها كده يا ابني. خلصت الكتاب اهو، تحقيق اثبت صحه النص الذي تركه لنا المؤلف بشروط النشر النقد المعاصره اللي هي النسخ ثم اثبات الفروق ثم التوثيق والتخريج. خلصت؟ تم دراسه الكتاب. قول اللي انت عايز تقوله، عيد شرحه تاني كله. كلمة غريبة أو كده لا. لا ما هو ده هيجينا في توثيق التاريخ. اه طبعا ده بالتحقيق وفي أضيق وقت ممكن. الراجل بيجي يقول لي فوق ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطبيق في الصلاة. نقطة، أنت شايف إن القارئ مش هيفهم حاجة. من فهم؟ من فهم؟ يعني إيه؟ بيحط إيدين كده إيه؟ استنى استنى شو ده يقول؟ قول يا جدعان. هو ده التطبيق. انا المفروض بصلي ازاي؟ كده اهو. دول مفرودين على الركبتين. في واحد بيخليهم كده بين رجليه، ده التطبيق في الصلاه. منهي عنه. محدش يعرف من القارئ المعاصر يقعد يفهم نفسه. تطبيق ايه؟ انا مش فاهم التطبيق ده. فتقول له التطبيق في الصلاه وضع اليدين بين الفخذين. انظر مصطلح الفقه الفلاني الفلاني. شكرا سلام عليكم. بس. ليه؟ لأنه تحقق إيه؟ إثبات القضية بدليل، مش شرح القضية بدليل. إثبات، أنت عايز تقول الراجل ده هو قال الكلمة دي، وأنت هنجي بعدين في التوثيق، هو التوثيق معناه يا أولاد؟ بث الاطمئنان في نفس المتلقي للنص مشغلة التحقيق، ده التوثيق. أنا شايف البتاع ده بقول لكم إنه لونه كده سكري. قول لي انا شايفه من بعيد مش مكان. خلاص بقى في خلاف، انا وظيفتي اعمل ايه؟ اوثق هذه المعلومه التي ذكرها المؤلف. ففهم مش صحيح جدا او قايل ايه ما يحملك على الثقه في الكلام. ده معنى التوثيق. هناخد التفصيل بعدين. معنى التوثيق. يا دكتور معلش لماذا لا يجوز الجمع بين الشرح والتعليق؟ بعدين في التوثيق والتعليق ويبقى اقول لك. حاضر. بعد التوثيق ايه اللي حصل؟ ها؟ قولوا. ما هو احنا قلنا خلاص قلناه. بعد التوثيق تخريج تعليق كشافات ملاحق وكشافات. حاضر. صناعة الملاحق، صناعة التكشيف او الكشافات دي كلها معرفة. ونفروض انتوا بتاخدوا مادة في الـ في الـ في القسم. لا في القسم مش تكشيف عندكم يعني اقصد في في, في في في مراحل الدراسه في تكشيف. هو في الملاحق الاول ولا تكشيف؟ لا الملاحق الاول. طب حضرتك ده في النص مش بقى التحقيق ولا في مرحله منفصله؟ نعم يعني النص مش بقى التحقيق. خلاص خلصنا بقى ده. لكن ده خلصنا هنا كده خلاص. انا عشان كده قلبت اللون اهو. خلصنا. الملاحق يلزمها اجراءات لصناعه الملاحق. تطورت الاستشراقيه من اشطر الناس تركوا قبل كده من اشطر الناس في صناعه الملاحق او الاندكسس. وبعدين التكشيف لازم تاخد بالك وظيفه التكشيف ايه، معايير التكشيف الناجح ايه. انا هعمل كشاف عام ولا كشافات خاصه؟ القران يتكشف غير الشعر، والاثنين غير الامثال، والثلاثه غير الاعلام، والاربعه غير المصطلحات، والخمسه غير النباتات، والست. لازم تعرف دوت. ولازم تعرف امتى لما يكون عندك مناهج للتكشيف ايه المعايير. انا مختلف مثلا بيتشر واحد، مين يا صغلي الهامش ده؟ قال الشاعر. واحد صغلي الهامش. انت لقيت البيت اتفضل صغلي الهامش بسرعة. البيت البحر البسيط وقائله قول اسمه. فلان مثلا فلان يعني قول متنبي مثلا ابو تمام حسان ها كمل ماشي في ديواني اتفضل ايه رايك في التخريج ده نص نص مين قال نص نص اقف ايه اللي ناقصه الاحاله هو قال الاحاله اهو البيت في ديواني ايه صفحه 101 طيب طبعا طب ايه لا كده في نقص ولا مفيش نقص استنى كتير لا لا مش تحقيق تحقيق توثيق البيت قدامك البيت في الديوان اسمع قصيده لا ما انا عندي الخط بتاعتي انا ما بعملش اي حاجه اضافيه الا التوثيق مثلا لو كان ده عجز بيت او لا البيت كامل طيب المراجعه اللي ذكرت البيت ده خلاص هقول المراجعة كلها لا من اللي عايزها في ايه هو ايه معايير الهامش الجيد والتكشيف الجيد ابسط حاجه التيسير الصفحه فيها كام بيت اي صفحه فيها كام بيت ها 20 ما تقول له كده قول له في ديوانه قاف 5 ان خسر رقم 5 البيت رقم 6 صفحه 101 مش ده احسن مش ده ايسر طب استنى في ناس يا دكتور بيعتبروا البسيط فوق مثلا مش مهم مش مش مهم مش مهم لو انا قلت قال المتنبي مين يغير توثيق يقول ايه انا قلت لك قال المتنبي فوق في المتن وحطت واحد اعمل تخريج هيغلط تحت تحت اه ماشي ماشي ده تحقيق ده لا ايوان غلط شكرا لا خلاص احنا قلنا ديوانه قاف كذا بيت كذا ديوانه قاف 5 البيت 6 صفحه 101 هو غلط ليه التوثيق مهمته بث الثقه والاطمئنان في قلب المتلقي هو مش ممكن الديوان يكون فيه نوعين من الابيات أبيات صاحب الديوان وشعره وأبيات أخرى لأنه الديوان عليه تعليقات لغوية فبيت استشهاد صح؟ فلازم تقولي كده البيت له في ديوانه ليه؟ لأنه الديوان في الغالب بيحتوي على نوعين من الأشعار شعر الشاعر وشعر آخر جيء به للاستشهاد على معنى في شعر الشاعر فأنت ما تقولي قال الشاعر ما تقوليش ديوان المتنبي ما يمكن البيت في ديوان المتنبي للاستشهاد على حاجه في المتنبي مش له معايا ولا مش معايا هناخد ده بالتفصيل خلاص اذا استطعنا ان نقرر انه مجموع العمليات الاربعه التي تتضمن النشر النقدي والتحقيق اللي هي المكملات النص الملاحق الكشافات الاربعه يلزمهم تكوين علمي دقيق متنوع لانجاز كل مرحله من المراحل الاربعه ودي اخطر حاجه يلزمها مهارات مهارات في معرفة الكتب اثنين مهارات في استعمالها يمكن تكون قدامك انت خلاص عرفت ان الكلمة دي التطبيق مصطلح فقهي محتاج تخرجه لازم يكون عندك معرفة عارف الكتب الفقهية ولازم يكون عندك مهارة الفرز بين المصادر انا هخرجه من معاجم مصطلحات فقهية الاول لازم يكون عندك خبرة انه في اربعة اشتغلوا على المصطلحات الفقهية احناف ليهم مصطلحات خاصة بالطبع الناس فيه الحدود الفقهية لابن نجيب المصري شافعي الشوافع ليهم مصطلحات خاصة فقهية يا جماعة في كتب النووي اشهرهم عمل معجمين ثلاثة ابن فارس عمل معجم ايومي عمل معجم كان من بيت خالص حاجة على شرح الجويدي عزيزة حاجة على شرح الغزالي الحنابلة ليهم معاجم مطلع أول مقنع الحنابلة مطلع 11 من الملحق بكتاب المبدع في طبعة دار المكتب الإسلامي، المكتب الإسلامي بعد سوريا. مين تاني؟ ناقص الملكية ليهم زي المغرب غرب الايه؟ لا المغرب بحنفي المطرزة ابن ناصر المطرزة. الملكية ليهم زي شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي التونسي. دي انت ممكن تخرجولي من كتاب فقه كبير وانا كده بص كده وانا بنقل التحقيق اقول له ده محقق اي كلام على ما تفرج. ليه؟ لان ما ظهرتش خبرته بالمكتبة. هو خرج فعلا مصطلح بس انا بصور عليه انه ايه اي كلام. دكتور احيانا بيكون كتب دراسيه تشريح العقيل مثلا بيعملوا مثلا فيها تشكيرات وفي الاخر في اخر الفصل بيكتبوا مثلا اسئله وملخصات وده يعرف التحقيق هل طول في المراحل تحقيق خالص احنا خدمه خدمه للتحقيق بس مش دراسه خدمه للدراسه بس مش تحقيق انا ما تشغلوش ما تستعجلوش على رزقكم بس المهم ان انا في ثقافه المحقق عندي يا اولاد عندي تكوين علمي ومهاري وخبره مش كده طيب ده المقاربه الاولى في عرض ثقافه المحقق في مقاربه ثانيه هخلص منها الاول اللي هي المقاربه اللي بتتكلم عن صفات علميه أصيلة وغير أصيلة يعني لو جينا نطبق ثقافة المحقق دي وفق المقاربة اثنين اللي هي المقاربة الإجمالية اللي الناس متعودة عليها أروح أعمل الشجر ده حاجة اسمها التكوين العلمي اللي احنا نسميها الصفات العلمية. الصفات العلمية حاجتين أصيلة ومساعدة وعلى الجانب الثاني الصفات الأخلاقية وعلى الجانب الثالث الصفات المهارية. تعالوا نجملها بشكل عام فيما يتعلق بالصفات العلمية الأصيلة كلمة واحدة فقط التضلع في تخصص النص. محدش يروح يحقق نص وهو شاطر في فن هذا النص بنسبة 70% ولا 80 تضلع لانه انت عندك مشكلات هتواجهك بشكل مرعب اعلاها علم النص المصوغ في كلمات. لو ما عرفتش ان في حاجه اسمها التطبيق في الصلاه هتقولها التطفيف هتقولها التطبيق هتقول اي كلام يضحك. العاصم من أداء نص محقق أداء سلبيا العاصم أن تكون متضلعا. من أدنى حدود النص من لغة النص اللغة العلمية يعني الكلمات الفنية ما حدش يجي يقول لي فقه ما يعرفش المصطلح دوت تبقى مصيبة. لحد تطور التأليف في العلم منهجيات الراجل ده النسق التأليف ده مألوف ولا مش مألوف لأن كل تضلع في النص عائده بالجودة على منطقتين على صحة إخراج النص محققا وعلى جودة الدراسة في المكملات القبلية. متضلع أنا عمال أزيد كل يوم أقرأ كل يوم أقرأ كل يوم أقرأ في مجال علمي حققته ما حققتش كل يوم بزداد كل يوم أزداد في مجال تخصصي. أنا بأكد الحكاية دي أول تكوين علمي مهم أول صفة علمية أن يكون المحقق لنص من النصوص متضلعا في مجال اختصاص هذا النص متمكنا فيه. عندي بقى صفات علمية فرعية أو شبه أصيلة. لازم يكون شاطر في اللغة. ليه؟ لأنه النص مصوغ باللغة وأنت هتنقله لي من الخط ده لخط معاصر مقروء. فلو بتعرفش لغة بتعرفش تقرأ بتعرفش فروق الحروف تعرفش طريقة العرف في الجمل تعرفش المؤلف ده أسلوبه إيه تمرست بيه إزاي إيه تشخيصه الأسلوبي ما خصائص تأليفي ما لوازمه التأليفي كل ده لغة لازم تكون شاطر فيه. ذلك بيوسفني جدا انه حد من المشايخ يقول يكفي اي مشتغل بالشريعه ان يحقق الاجرومي ان يقرا الاجرومي ده بيدمركم. لا الشاهد بقى تضلع في اللغه العربيه وايه اللي شويه الفقه اللغه العربيه تحميك من الفقه تحميك من الخلل في الفقه. هو تسمع الكلام دوت ما فيش علم من علوم الشريعه الف باء فيه ان تكون مجتهدا في اللغه. مجتهد يعني اعلى درجات الاتقان. تفسير شروطه ايه؟ ما شروط المفسر؟ لغه. شروط الفقيه؟ لغه. شروط المفتي؟ لغه. ما فيش حاجه اسمها كفايه عليك النص ده. كفايه عليك نص ايه؟ ده المفسر يقول لك مجتهد وبتاع الفقه يقول لك مجتهد وبتاع الفتوى يقول لك مجتهد. هو انت بتشتغل ايه اصلا غير على النصوص اللغويه؟ هو القران ايه غير نص لغوي اولا؟ والحديث ايه غير نص لغوي اولا؟ والفقه ايه غير نص لغوي اولا؟ بعد كده. لكن ده الاول. ده محمد عبد الله دراز رحمه الله عليه، محمد ابو زهر رحمه الله عليه، لما حب يعرف القران قال معجزه لغويه. والله كده. اي حاجه بعد كده مبنيه على على على رقم واحد. القران الكريم لم يعرف نفسه بذكر الماهيه الا ساعه قال بلسان عربي. مفيش اي ماهيه للقران غير دي. حتى الماهيات الاخرى في الاوصاف المذكوره للكتاب العزيزي عن الكتاب العزيزي في الكتاب العزيز كلها متعلقه باللغه مفصلا لغه مبين لغه معجز لغه. هات لي اي وصف في ماهيه القران في الكتاب العزيز مفيش ولا واحده خارجه بره ولا واحده. تيجي انت تقول ده مساله مهمه جدا جدا جدا في التكوين في الصفات العلمية. معرفة خصائص الخط خلصنا منها. معرفة الفيلولوجي أو أنساق التأليف في العلم. تعرف إذا كان مختصر إذا كان متن إذا كان شرح إذا كان حاشية إذا كان تقرير إذا كان نكتة. هو بينطلق من العام الخاص ولا من الخاص العام. كل جزء ولا جزء كلي. شرح ده ممزوج ولا مفصول مفصول ولا ممزوج. لازم يكون عندك وعي بأنساق التأليف بالفيلولوجي بشكل عام. الصفات الأخلاقية. أنا هركز على حاجتين بس. الأمانة العلمية بمعناها الشرعي والخلقي. دي اللي تهمني. الأمانة العلمية. الأمانة دي هي كلمة السر في كل سمات الأخلاقية التي تتولد منها. دي الأساس. الأمانة العلمية تخليك تصبر. فما مش أقل الصبر سمة أخلاقية للمحاضرة. لانه لو امين هيصبر كلمه قدامه مش عارف يقراها هو امين ولا مش امين نفسه يؤديها كما ارادها المؤلف هيعمل ايه هيصبر هيتحمل ثلاثة هيضحي كل الصفات اللي بيقولوها في كتب انا مش عايزها انا مش عايز اوسع الدنيا عليكم هي صفه مركزيه واحده ان كنت امينا كل متولية الأخلاق العملية الإيجابية اللازمة للمحقق عند تحقيق نصيه ستولد بشكل آلي وفطري فما توسعوش على نفسكم. الأمين يعمل إيه؟ واحد يقول له الكتاب ده في حد شرحه في مجلدين بس طبعا غالية شوية فلأنه أمين وعايز يأدي كلمة صح موقف شغله ورايح شارك النسخة طلع عليه بخ وقت وجهد وصبر ليه بس مين من بدك الامين الامانه دي لما تيجي تسالني تروح قايل في الهامش هذا البيت خرجه لي الدكتور فلان ليه لانك امين توصل لنا انك متواضع لا هي مصدرها الامان ما تكسفش الكلمه دي مش عارف اقراها دكتور انا مش عارف اقرا الكلمه دي بقول لك دي كده قرأ هذه الكلمة تقول كده يا أولاد ما حدش يستخبى ما حدش يخفي هذه أمانة أنت لم تستطع قراءتها دي أمانة شهادة أمام الله عز وجل أبسط حاجة فيها أن تدل الناس على أنه لما تحصل له مشكلة في حد خبير خطوط ممكن يساعدكم بالإشارة دي الأمانة مستودع الصفات الأخلاقية للمحقق الصفات النفسية أعلاها الصبر والتضحية بشكل إجمالي والصبر بمعناه الأخلاق عند المسلمين حبس النفس على المكاره. أنا نفسي أطلع الكتاب بسرعة بس أنا عندي مشكلات محتاج الوقت نصف تحبس نفسك كده وشو. ما حدش يقول أنا جبت ثلاث نسخ يا دكتور من خمس نسخ كفاية. أقول له لا مش كفاية لأن الأمانة تقتضي أجيب كل النسخ. هات كل النسخ وارمي منها ما عنديش مشكلة. يعني هتجيب 10 نسخ وتعمل لها شجرة ترتيب منازل النسخ ثم ستكتشف انه 3 من العشرة منقولة نقلا صورة طبق الاصل من نسخة اخرى. انت هتستبعدها تقول لي يا ابويا دفعت فلوس بعدين سبعتها. الامانة كده. فالامانة رأس تولد التضحية. هتقف وتروح تسافر لمحافظة ولا لمكان. هتراسل وتنتظر رد. لابد تروض نفسك على ذلك. تتعود على ده. تروض نفسك على هذا الأمر. الصفات المهارية لازم تتعودوا من الآن يا أولاد تجربوا تنسخوا. تدوش حد ينسخ لكم خالص. لازم تتعلموا المقابلة. لازم تمهر في مناهج التحقيق. الفرق بين منهج اتخاذ النسخة الأم والأصل ومنهج التحقيق باتخاذ النص المختار بطريقة النص المختار. لازم يكون عندك مهارة متابعة حركة النشر وما تزهقش. تبقى عارف ان في مجلة اسمها تراثيات تحرص عليها ومجلة اسمها عالم الكتب في السعودية. عالم الكتاب في السعودية تحرص عليها عالم الكتب. ومجلة اسمها نوادر تحرص عليها. ومجلة اسمها الذخائر في الفريق تحرص عليها. ومجلة لازم تعمل كده ونشرة التراث تحرص عليها وتشتغل. لازم يكون عندك المهارة دي. مهارة الاتصال. لازم يكون عندك مهارة تصحيح النص وتنظيمه. هناخد بعدين في تحرير النص. الصفحة بتنظم ازاي؟ بتنسق ازاي؟ لو عايز ازود في النص ازود بأي طريقة؟ ايه العلامة المتفق عليها؟ مهارات التحرير. وفي كتب انا اقول لكم في مواضيع التحرير ان شاء الله في كتب مستقله الان لتحرير المستندات اللي بيسموه في كليات العمليه. لو حد منكم في كليات عمليه درس قبل كده طب او هندسه الايديتنج انه ازاي يحرر وثيقه يحرر نص المقدمه يرتبها ازاي ايه الجماليات اللازمه هل يعمل هامشين في صفحه ولا ثلاثه. دي كلها محتاجه مهارات في اختيار القرار. مهارات مبنيه على خبره. طول عمرنا بنشوف صفحة التحقيق متن وهامش. ممكن اعمل ثلاثة متن هامش اول هامش تاني ممكن. امتى؟ يكون عندك خبرة. ارقم النص ولا مرقموش. وامتى التحقيق كويس وامتى التحقيق مش كويس. مهارة التحرير. كل كتب التراجم تترقم. كل كتب الحديث تترقم. لو مش كتب فقهية. لو مش حديث للفقه. لو احاديث بس لو مسانيد او احاديث موضوع واحد او مسند لواحد او جزء او لحن العامة يترقم. كتب النوادر ترقم. كتب الامالي املاء كتب المجالس المجلس الاول المجلس الثاني مليون حاجة. دي كلها مهارات لازمة منضوية تحت ثقافة المحقق. الأسبوع اللي جاي نكمل إن شاء الله. الأسبوع اللي جاي أرجو تكونوا كلكم موجودين بشكل كويس لأنه المحاضرة من أصعب ما يمكن ومن أهم ما يمكن. اختيار النص مشغلة التحقيق. قدامنا 5 دقايق أتلقى فيها أسئلة تحت أمر حضراتكم. أمر يا بابا. تفضل. مسألة الاستيعاب في الترجمة. ما هي تقول لسه عمتهاش. انا من الصبح مدال بسرعة بس مش فيه لا مسألة الترجمة منهج الاستيعاب والاستدراك. نسمع زميلنا يا ولاد. لو سؤال في الجزء اللي شرحته مش هشرحه تاني بس اخد سؤال اخوك الاول. اتفضل يا حبيبي. في ترجمه المؤلف في منهج الاستيعاب قول سؤالك على طول. على من استدرك وهل هناك من لم يترجم له مثلا حتى استوعب نعم نعم نعم. ثاني ترجع على من استدل على على على مصادر التحقيق على مصادر الترجمة السابقة عليك. هو خلاص هو ذكر المؤلف ترجمته منشورة أو منشورة. أيوة منشورة. أنت قريت الترجمة. خليكم معايا أولاد زي ما لكم بقول أنا اتخذت قرار بصناعة ترجمة استدراكية. على من أستدرك؟ على مصادر الترجمة السابقة. أنت جمعت كم واحد ترجمه لابن جني؟ 100. قريتهم؟ قريتهم. آخر واحد كان سنة كام عمل ترجمة؟ 2010. أنا في 2000 وكام؟ و17. السبع سنين دول ظهر أشياء جديدة عن حياة ابن جني؟ آه. يعني معنى كده التراجم القديمة ممكن تفوت تفوت الأصل إنها بتفوت. هو مش قصده استيعاب، هو قصده التعريف بس. التراجم بالنسبة للمساهمين في النص، يعني مثلا اللي هو شارح الكتاب التراجم، وفي مثلا هعتني بتحفظ غريب مثلا شرح مول اللي نص شركة. تمام. انا اترجم المؤلف ولا اهتم المؤلف ولا بالشارح؟ لا بالشارح طبعا. انت كتابك بتاع مين؟ الشارح بس خلاص. ولا اترجم لصاحب النص الا في سطرين ثلاثه، حتى لو كتاب مثلا روايه، مثلا كتاب حديث، مثلا ثلاثات البخاري، في كذا روايه دي، فانا حاجه ينفع مع الروايات. يعني انا في التحقيق دلوقتي كله خلص ال وزعوا يا بعض يا جماعه. الله يكرمك. قول لي حاله محدده، اديش امثله افتراضيه، قول لي حاله محدده. انا شغال على نص عنوانه سين ثلاثات البخاري. كويس قوي. في خمس روايه انا مش هترجم البخاري، ترجم الفروع. لا في الدراسه فقط بشكل سريع، وتعمل مشجر للروايات عشان اعرف الروايه الاصل والروايات المتفرعه. مش ممكن يكونوا الثلاث رواه على درجه واحده، يعني جاي من ثلاث طرق مختلفه بترجم الثلاثه، ولا هي روايه وتشجرت وتفرعت؟ لا ها خلاص بترجم الثلاثه. مش كده خلاص دكتور، عايز تمدل عايز تسال؟ عايز اسال. اتفضل. ما حدش يعلم لاحد لم يحضر ارجوكم. قول سؤال سيبك من انا ذكرته. ذكرت ثقافه المحقق او ما ينبغي ان يكون عليه المحقق الجيد، لكن لا المحقق بس الجيد لسه. لكن كيف، ما هو الطريق او كيف نبني احنا، كيف يعني كيف اسعى لبناء نفسي كيكون محقق بتحقيق هذه الشروط في التكوين العلمي بس البداية. انا بقول لك اهو انك وانت بتدرس صناعه الترجمه تبقى عارف صناعه الترجمه واحد اتنين، انه في عناصر للترجمه سامعها لي، تقول لي اسمه، لقبه، كنيته، ميلاده، وفاته، شيوخه، تلامذته، مؤلفاته، شعره، ما راي العلماء فيه. شفت حافظ العشرة ازاي؟ بتمتحنونا اهو. لازم يكون ده في دماغك. مع الوقت والخبره هتصوغ ده ازاي؟ وما تستعجلوش يا اولاد، يعني ما تستغربوش، عندنا محققين عملوا نصوص وهم شباب صغيرين من اروع ما يمكن. بس صبر على نفسه. خلصت الترجمه، انا هدرس الكتاب. لازم تعرف انه دراسه منهج الكتاب يلزمها تعرف بنيه كبرى. بنيه كبرى يلزمها تعرف انه فيه 1 2 3 4. اي كتاب في الدنيا ليه فرونت ماتر، ميدل ماتر، باك ماتر، ليه ثلاث مكونات اساسيه تحطهم قدامك وتشتغل عليهم. طلعت بنيه الكتاب الكبرى. اي كتاب ليه بنيه صغرى، 1 2 3 4 5 6 محددين. مفيش حد، انتوا ما بتبداوش العجله يا اولاد، العجله اتلفت من اخترعت من زمان، انتوا بس تعلموها. قول لي انت عايز تعمل ايه في الرباعيه دي، اقول لك تروح تعمل ايه، حتى لو نقطه ضيقه جدا. عايز اجمع النسخ، اروح قايل لك يلزمك انك تعرف المصادر العامه، عرفتها، مناهج المصادر العامه عرفتها، عناوين المكتبات الخاصه بالخطاب عرفتها، ابعت لهم جوابات. الجزء الاول مع التكوين، انا قلت في ثقافه المحقق ايه، التكوين العلمي للمحقق. دي اول جمله عبقريه في ثقافه المحقق. الخبره هتيجي بالوقت والمهاره هتيجي بالوقت، لكن محقق من غير ثقافه تكوين علمي في كل فرع من فروع الاربعه فيضل ويضل غيره. ثلاثه اتفضل. اللي تعرض، هل في ابحاث تعرضت لموضوع ثقافه المحقق ده كتير قوي، بس مش بالترتيب ده ادلك عليه. انا بس ما بحبش اضيع وقت في المشاكل النظريه، لكن انا بعمل في كل محاضره دايما الادبيات، حاجه اسمها قراءه الادبيات. ايه قراءة الادبيات دي، اقول لسعادتك مين اشتغل على ثقافة المحقق وعمل ايه. يا سلام، عبد الرحيم العسيلان. لا معلش، عبد المجيد دياب، تحقيق التراث العربي، اتكلم عن ثقافة المحقق، اتقان فقه اللغة، الخطوط القديمة، نقد المصادر، علم الوثائق. حسن الشافعي، بعض صفحات التحقيق، اتكلم عن صفحات المحقق، إجادة اللغة، اتقان أصول الفن، الإلمام بالعلم، شرعية عربية حكمية. يحيى الجبوري، منهج البحث وتحقيق النصوص، ثقافة المحقق عنده مستوى علمي ثقافي لغوي تخصص واسع. إياد خالد الطباع، منهج تحقيق المخطوط، صفات المحقق، المؤهلات العلمية، ثقافة بالعلم، لغة، اتقان نظام العربية، قواعد، تحقيق خطوط، مصادر عامة ناشئة. عصام الشنطي، في ثقافة المحقق، ليه كتاب اسمه ثقافة المحقق. العناصر، دراية باللغة، التخصص في موضوع النص، بعد أخلاقي، الخطوط وتطورها، محيط بالمكتبة مصادر خاصة، يعرف قواعد الفن. أكمل بقية العلماء، بس أنا مش عايز أضيع لكم وقت في الكلام ده. سكت، أنا مبسوط إنك سكت. نسخ النص بعدين. نعم، هتجيله محاضرة كاملة، هتجيله محاضرة كاملة، توجعش دماغي اللي هيجي، ما توجعش دماغي فيه. اختيار النص المحقق، وعدكم يعلم بها ربنا. ها، اي سؤال تاني حضرتك؟ لو الحق ينتقد حاجه على المصمم في الدراسه، كيف اذا كان محقق لا يذكر المقدمه المؤلفه؟ كيف اذا كان محقق لم يذكر المقدمه للمؤلف ترجمه هل هذا المحقق غير الأمانة لا محقق لماذا لم يذكرها؟ هذا سؤال مهم، لأنه أحد قبله ذكرها، هذا جيد. المحقق الجيد من لا يذكر ما ذكره قبله. محقق سيء لم يصنع ترجمة للكتاب وهو لم يصنع، هذا محقق سيء. في الجزء ده الكتاب من قطب أنشودة المتن والهامش، أنشودة المتن والهامش، نحو علم، نحو إحياء جديد لعلم تحقيق النصوص التراثية. ماشي، دار النشر الجامعات نشر القاهرة. فقط بس نشر أنشودة المتن والهامش، عنوان الكتاب كده، أنشودة المتن والهامش نحو إحياء جديد لعلم تحقيق النصوص التراثية، دار النشر للجامعات. شوف، حضرتك كنت صعبت جدا من إعادة تحقيق موضوع. هناخدها في المسوغ، في اختيار النص مش عارف المحاضرة اللي جاية، في ايتم كده، في عنصر في المحاضرة اللي جاية اسمه مسوغات إعادة نشر النص، وهحلكوا على بحث مهم جدا لحسن الملخ، كان منشور في واحدة من الدوريات المهمة، عن البحث الوحيد عن مسوغات إعادة تحقيق نص سبق تحقيقه من قبل. خلاص، شوفوا على خير. شكرا. الأسبوع القادم الساعة الثانية. دكتور محمد الحسن من المرة الجاية. لا أسف، أنا لا، أنا قلت لكم على الساعة 4، أنتوا اللي قلتوا ننزلها الاثنين، وأنا قادر أتفق مواعيدي على هذا، لا شأن لي.